مؤسسة البتار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد 82 بعد 400 بعنوان في الأصل لا الحاشية. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. أمام الضجة الكبيرة التي أثارها قرار طالبان منع كتاب التوحيد والصدمة التي أحدثها ذلك في الأوساط الجهادية الموالية لطالبان، لم يكن أمام الميليشيا إلا محاولة تبرير ذلك بترقيع متداع جاء معتمدا بالكلية على بثوث فقهاء التراجعات واستعارة لوحي شياطينهم الذي لم يصمد أمام صواعق الحق المرسلة. وكان لافتا امتعاض الميليشيا من وصف البعض لها بالقبورية، والحقيقة أن هذا الوصف هو تقزيم لجرمها وتقنين لانحرافها، فالقبورية وما اتصل بها هي مشكلة عقدية واحدة من جملة مشاكل الإمارة الجاهلية التي بنت حكمها على الديمقراطية والاعتراف بالمواثيق الدولية والانخراط في مكافحة الإرهاب، شأنها شأن أي حكومة مرتدة. وبالتالي ينبغي لطلاب التوحيد الحذر من حصر انحراف طالبان في القبورية، كما ينبغي الانتباه إلى أن آفة عصرنا اليوم ليست في القبورية كما كان عليه الحال في حقب تاريخية سابقة، بل آفة عصرنا في الحكم الديمقراطي الذي يساوي بين الخالق والشعب ويجعل الأخير مصدرا للتشريع. آفة عصرنا في تعطيل الشرع واستبداله بالدساتير الوطنية التي صارت منتهى غاية الجهاديين الثوريين وأمارة نجاح تجاربهم وثوراتهم. ولعل من أقبح ما برعرت به الإمارة الديمقراطية موقفها من كتاب التوحيد نسبة القرار إلى وزارة إعلامها كإجراء رسمي قاسته على إجراءات وزارات إعلام نظرائها في حكومات العدة، وهي حتى في تبريرها هذا لم تستطع أن تخرج عن عباءة الحكومات المرتدة والتزيي بزيها والتأسي بسياساتها قولا وفعلا، فأدانت نفسها من حيث لا تدري ورسخت ما تفانت لتنفيه عن نفسها، حتى أنها استعارت نفس المبررات والعبارات التي تدرجها حكومات العدة في بياناتها وتصدرها مؤتمرات مكافحة الإرهاب بقولها إنما ترفضه الإمارة أن يستغل اسم الإسلام وتوحيد الله لأغراض سياسية وحزبية وغيرها. وكأنك تقرأ بيانا لوزارة الداخلية السلولية التي أضمرت الإمارة قياس مواقفها بمنع كتاب التوحيد بمواقف مشابهة لحكومة آل سلول في طفرة حديثة تنسب السلفية وتحاكمها إلى مواقف طواغيت آل سلول وبلاعمتهم في حرب تشويه مقصودة مرصودة على العقيدة السلفية في زمن طغيان اللوثة الإخوانية التي ألجمت الحركات الجهادية إلجاما. وكان من جملة ترقيع الإمارة لموقفها الجاهلي تصريحها بأن مشكلتها كانت مع حواش وزيادات رأت أن فيها غلو وإفراط، وليس لمخالفتها مضمون الكتاب أو معارضته لجوهره، وهو تبرير تلقفته من جوقة فقهاء التراجعات الذين صنعتهم الحوزة الخليجية لتدوير الجهاديين الناكثين وإعادة استخدامهم في حرب المجاهدين. وفات هؤلاء جميعا أن الحكم على طالبان لا يحتاج للنظر في كتاباتها وتبريراتها ولا استعاراتها، فسلوكها العملي على الأرض يكفي للحكم عليها والناظر لإحمرار وانتفاخ أوداج الإمارة الشيطانية وهي ترقع حربها على التوحيد، يلحظ كيف خصت بخطابها الدولة الإسلامية التي تسميها بمسميات قاموس البنتاغون للمصطلحات الإعلامية، مع أن أطرافا كثيرة أخرى انبرت للرد على طالبان بل إن الدولة الإسلامية لم تتطرق للأمر في إعلامها الرسمي قبل هذه اللحظة، ومع ذلك لم يثر حفيظة طالبان غير الدولة الإسلامية التي بمحاربتها نالت الإمارة الوطنية ومثلها الإدارة السورية أوراق الاعتماد الدولية. نعم، فما اعترف به خطاب الإمارة ونطقه رغما عنها أن الدولة الإسلامية رأس حربة في نصرة التوحيد، وهي المتن والحاشية والميمنة والميسرة والطليعة في الدفاع عنه وتحت ظلاله وعلى عتباته، جادت بخيرة أمرائها وجيوش أبنائها البرارة الذين أمهروا التوحيد دماءهم وأفنوا لأجله زهرة شبابهم في السجون التي تتنافس وتتسابق الإمارة والإدارة لحراستها خدمة وتقربا لقيصر وأتاتورك. أيها الدراويش الديمقراطيون، إن التوحيد الذي تحمله الدولة الإسلامية وتطبقه في عسرها ويسرها هو الذي لأجله جلبتكم أمريكا إلى طاولة المؤامرات عليه وأدخلتكم بيت الطاعة لحربه. إنه التوحيد الذي تترزقون به على الموائد الصليبية والدولية، بينما تدفع الدولة الإسلامية أثمانا أخدودية لحفظه ونصرته والموت تحت رايته عبيدا لله تعالى. فهذه هي الحرية وما عداها باطل. ومن جملة إخفاقات الإمارة في ترقيع حربها على التوحيد أنها جمعته في سياق واحد مع اعتراضها على إعلان المحكمة الجنائية فرض عقوبات بحق بعض قادتها واستجدائها رفع القيود السياسية المفروضة على حكومتها. فهل هذا خطاب كافر بالمحكمة الدولية أم خاضع لها معتد بها متأثر بتقييماتها؟ إن هذا نموذج واحد فقط لرسوب طالبان في اختبار التوحيد العملي بعيدا عن خدعة الحواشي والزيادات، فمشكلتها مع الأصل لا الحاشية. وإن التلويح الصليبي بفرض عقوبات على بعض قادة طالبان رغم كل قرابين الطاعة التي ذبحوها على النصب الأمريكية هو أمر متوقع في سياق الابتزاز والضغط المتواصل ضمن سياسة صليبية معروفة في تعميد الناكثين وامتحان ردتهم وتعميق هوة انحرافهم. وسيتعمق هذا الابتزاز ويمتد ليطال كل الحكومات الجهادية المرتدة، مصداقا لقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإنما يجهله هؤلاء أن مسك العصا من المنتصف بين الإسلام والكفر كفر بعينه، وأن التمايز لن يترك للرماديين موضع قدم، وأن القادم أسود أو أبيض شاء المتلونون أم أبوا. إنه دين الله تعالى وشرعه وتوحيده الذي لا يقبل القسمة على اثنين، فما هو حق لله تعالى لن يكون حقا لغيره سبحانه. وإن من جملة إخفاقات الميليشيا في معركة الترقيع قولها إنه لو كان لديها مشكلة مع مفهوم توحيد الله بالعبادة لما اكتظت مكاتب أفغانستان بكتب العقيدة الإسلامية، وهل فرغت مكاتب آل سلول من كتب العقيدة الإسلامية ومتونها الأصلية وهم أعداء أعدائها وأئمة الكفر في حربها وتحريفها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إن العقائد لا تحفظ في متون الكتب وبطونها، إنما تصونها الدماء وتصون الدماء في ميادين القتال والمراغمة وترسم خارطة الطريق في الحكم والعلاقات والولاءات يحتكم إليها المسلمون دوما وأبدا دون غيرها، ولا يعدلون أو يخلطون بها سواها، ولا يستبدلونها بالشورى الأمريكية، نعني الديمقراطية. إن شواهد حرب طالبان وأخواتها على التوحيد مستفيضة عملية في الميدان، ولا يزيدها منع كتاب أو كتابين أو حذف سطر أو اثنين، ولا يغفره التمسح بتضحيات الأفغانيين، بل من الخيانة لها أن تمنح ثمرتها لحكومة ديمقراطية تحتكم لنفس الدساتير التي ينافح عنها طواغيت الحكم الجاهلي. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟